السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، مرحبا وأهلا وسهلا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيمة المرء ما يحسنه، كما قال علي بن أبي طالب: وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. قال الله جل في علاه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله جل وعلا سائلا سؤالا في كتابه وفيه الجواب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الجواب، قال الله جل في علاه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله لا يستوون. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم. هذه المجالس هي أفضل المجالس وأشرف المجالس على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم، هذا في السنن، وأن كان اختلف في إسناده والراجح أنه يحتج به، قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. قال بعض العلماء: من فاته العلم فماذا أدرك، ولو كان أغنى الناس. من فاته العلم فماذا أدرك، ومن حصل العلم فما فاته، ما فاته من شيء. الذي أدرك العلم قد أدرك كل شيء. الخير كل الخير هو يعني أن يحصل المرء العلم بأن يتعرف على الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى، بأن يتعبد على الله على بصيرة، بأن يدعو إلى الله على بصيرة، كما اشترط الله ذلك شرطا أكيدا في كتابه عندما قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بشرط وقيد على بصيرة أنا ومن اتبعني. لذلك قال أبو هريرة: موت العالم، أو قال عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وأنتم ترون كما قلنا الأسبوع الماضي: جاهل قتله جهله لما سئل وأفتى بغير علم، وقنط الرجل القاتل 99 نفس، قنطه من رحمة الله فقتله وأكمل به 100. وبعد ذلك لما سأل عن العالم وقد يعني دله على أعلى أهل الأرض، فدله على التوبة والأوبة لله دل في علاه. نفتتح اليوم إن شاء الله هذه دروس، كان المفروض أقدم تقديم الأهم على المهم واجب، لكن لاختصار ما سنقدمه في سنن أبي داود، لأنه سيتضمن الكلام على المصطلح أولا، لأننا سنتعرض للأسانيد، وأسانيد صحيح أسانيد سنن أبي داود ليست كالبخاري ومسلم، ففيها أخذ ورد، لأنه هو نفسه الذي قال بأن في سنن أبي داود هو يجمع الصحيح والحسن والضعيف، لكنه لم يجعل كما اشترط على نفسه، لم يجعل من الرواة ما كان متروكا أو متكلم فيه على الكذب، فهو فيه حديث ضعيف. فلذلك نحن سنتعرض للأسانيد، فلابد نحن نتكلم على أشياء من المصطلح. أنا بقترح، وطبعا الإخوة هنا هم اللي يتحكمون فيه، يعني هم أسيادي اللي يتصرفوا معي، فأنا بقترح الموقظة للذهبي، لأن كتاب الموقظة يكون مع سنن أبي داود لأمر مهم، وهو أن في كثير من المتأخرين خالفوا تقعيدات المتقدمين في الأسانيد، فأخطأوا في بعض الأمور التي نظروا فيها في التصحيح والتضعيف. فالموقظة للذهبي بيحيي لنا علم المتقدمين، فولابد في علم الحديث أن تربط بين علم المتقدمين وعلم المتأخرين، كما في كل العلوم. أنت الأصل الأصيل لك هم أقرب الناس لشمس النبوة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون القرن الذي يأتي بعد 100 قرن من قرني، ثم الذي يأتي بعد 100 قرن. صحيح؟ لا، قال: خير القرون قرني. وطبعا خير القرون هذا موضوع، الأصح خير الناس، خير الناس قرني، ثم الذين لهم، ثم الذين يلونهم. فهنبدأ بصحيح صحيح بسنن أبي داود، ثم بعد ذلك نثني بأصول السنة، وإن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم عن الموقظة، وبعد ذلك تراجم العلماء. نعم، سامحوني سنن أبي داود، لأن أنا شرحت إلى البول قائما، فهبدأ به، وأيضا سأعرج بعد كده في الدروس الأخرى على ما مضى تذكيرا للإخوة. تفضل. باب البول قائما. يعني هو يقول سأذكر لك في هذا الباب الأحاديث والأثار التي ثبتت عن النبي المختار التي تبين لك حكم البول قائما، لأنه هو هنا أبهم المسألة أطلقها، قال باب البول قائما وترك الأمر إليك لترى يعني هل يصح هل لا يصح، هل يجوز، هل على الكراهة، هل هو محرم. ترك الباب لم يفصل فيه فقهيا، لكنه كأنه سيقول أنا سأأتي لك بالآثار التي ثبتت عن النبي المختار تبين لك أن الإنسان قد فعل ذلك حكمه، ترك الحكم لإيش؟ للفقيه الذي يتفقه عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. رب حامل فقه إلى من هو أفقه، فيقول إذن يتفقه في التبويب الفقيه ليرى حكم البول قائما. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم قال لا لا قف قف أنت ما تمرش كده. قال قال أبو داود رحمه الله، يعني طبعا هذه الفضل لأهل الفضل، كما نقول أن من أدب طلبة العلم أن يعرف لعالمه لشيخه الذي علمه فضله، وإهدار الفضل لأهل الفضل هذا معناه تضييع للخير. البركة أصالة بأن تعرف لأهل الفضل فضله، هذا تأصيل ديننا. لذلك أنا بقول كثيرا من يتجرى على أعراض العلماء وطلبة العلم الأخيار هي حفرة من حفر النيران، وكما قال إمامنا بل إمام الجيل السلفي ابن جرير قال أو غير ابن جرير، وابن جرير طبعا قال ذلك وتنقلوها، قال لحوم العلماء مسمومة وآية الله في منتقصيهم معلومة، نعوذ بالله من أن نتجرى على أعراض الآخر. فأيضا لحقهم علينا المصنف يقال رحمه الله أو رضي الله عنه. نعم. قال أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر هو من الثقات الأثبات، رجل كان من أساطين الحفظ، ولكنه في آخر عمره حدث فيه بعض الغرائب، له بعض الغرائب، وبعض العلماء يؤولون ذلك إلى أنه كان يأخذ الأجر على مجلس التحديث. حفص بن عمر وإن كان ثقة ثبت كان إذا عقد مجلس التحديث لا يحدثهم إلا بأجرة، وعلماء الجرح والتعديل يجرحون من يفعل ذلك، بل يجرحون من يأخذ هدايا السلطان. فيعني هم تكلموا في مثل حميد الطويل من أجل ذلك، فهم قالوا والمأخذ على حفص بن عمر أنه كان يأخذ الأجرة على التحديث. والحق أن هذا ليس بجرح، لأن أخذ الأجرة على التعليم فيه خلاف، وإن كان الأئمة الأربعة أو قل أئمة الثلاثة الجمهور يرون الجواز إن كان الإعواز موجود، إن لم يكن يضرب لهم سهم في بيت المال فله ذلك، لكن في نهاية الأمر أن التعبد أولى، وأن الذي يعقد مجلس التحديث لا يأخذ أجرة على مجلس التحديث. لكن حفص بن عمر ثقة ثبت روى له البخاري وأبو داود والنسائي، كفاك بتوثيقه جاوز القنطرة الروى له من البخاري. نعم. ومسلم بن إبراهيم طبعا، ومسلم بن إبراهيم هذا اقتران، يعني هو الآن شيخان لأبي داود حفص بن عمر، واقترن معه إيش؟ مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، ومسلم بن إبراهيم من الثقات الأثبات، يبقى قرن بين ثقتين، بين شيخين ثقتين. ولذلك أقول قد يفعل من صنيع بعض العلماء أنه يقرن بين الثقة وبين الضعيف فيجبر هذا ذاك، لكن هذا اقتران بين ثقة وبين ثقة، فهو حفص بن عمر ثقة ثبت، وأيضا مسلم إبراهيم الفراهيدي من الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة شيخ حفص، يعني لو الإسناد ممكن الإخوة تتدرب معي على السبورة إن شاء الله، يبقى إيه عندي الآن أبو داود، لا أبو داود العلم التصور، أبو داود له في هذا الحديث شيخان سهمان، الشيخ الأول من؟ حفص بن عمر، الشيخ الثاني من؟ مسلم إبراهيم، والتقيا في شيخ، شيخهما من؟ شعبة، شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، شعبة الثقة الثبت، شعبة من أساطين أهل العلم، وكان من شدة تحريه بأنه يلقب المدلس يقول عن نفسي لئن يزني خير له من أن يدلس، وكان يشتد جدا في هذا الباب، ويقول التدليس أخو الكذب، التدليس أخو الكذب، وإن كان جمهور المحدثين يرون أن التدليس ليس جرحا، ولكن شعبة يتحرى في ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. شعبة ثقة ثبت روى له الجماعة. قال حدثنا شعبة حاء حاء، وحاء هنا بمعنى تحويل السند، يبقى إذن هو ينبهك أنه سيحدث عن شيخ آخر غير الشيخين، يبتدئ الرواية بشيخ آخر غير الشيخين. نعم. قال رحمه الله وحدثنا مسدد حدثنا مسدد ابن مسرهد ابن مصربل إلى آخر النهاية على نفس الوزن. لذلك بعض المحدثين سأل مسدد ما اسمك؟ قال مسدد ابن مصربل ابن مصرهد ابن مصربل. قال له قف قف قف، إنها رقي العقرب، هذا ليس اسم إنسان، دي رقي العقرب. فلكن مسدد، مسدد أيضا يعني صاحب التصنيف، وله وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة، هو شيخ أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة لقب، أبو عوانة لقب، أنت في مصطلح الحديث لازم تتعلم أيضا الألقاب لتبحث عنها. أبو عوانة لقب، وهو اسمه الوضاح، الوضاح الأشكري، وهو ثقة ثبت، ولكن أخذ عليه بعض الروايات، لكن في الجملة هو ثقة ثبت وروى له الجماعة. قال حدثنا أبو عوانة وهذا لفظ حفص. هنا أيضا من بديع التصنيف أنه يبين لك إذا روى عن أكثر من شيخ يثبت اللفظ لشيخ أخذ منه، يقول هذا اللفظ لفلان وهذا صنيع مسلم، وهذا الذي قدم جعل بعض المحدثين من المغاربة يقدمون صحيح مسلم على صحيح البخاري، أنه يبين لك بالتفصيل أنا سمعت اللفظ كان لكذا، أنا سمعت من شيخ وشيخ وشيخ، واللفظ للشيخ الفلاني لتتثبت من المسألة. نعم. عن سليمان. عن سليمان، سليمان هذا مشهور جدا، أسأل ولا بلاش؟ مشهور جدا، صاحب الكلب. الله سبحان الله، يعني ماذا أفعل، يعني يعرف بذلك. نعم، سليمان، وسليمان بن مهران، ابن مهران الأعمش، ثقة ثبت من أساطين المحدثين، كان شديدا على طلبة العلم، من الطرائف طبعا. يعني الأعمش كان غير معروف في بداية الطلب، وكان سفيان بن عيينة مشهور جدا، سفيان بن عيينة من بغداد من العراق، وهو مكي، ذهب فجلس بعد ذلك إلى في مكة، فكان لما كان يحدث كان يجلس سليمان إليه ويأخذ منه، فكان ابن عيينة يعرف أنه طالب حديث ونشيط في الحديث، فيقول له أعطيك حديث وتعطيني أربعة حديث من ابن عيينة، ابن عيينة اسمه كالذهب، فنعطيك واحد مقابل أربعة. وكان سليمان ينزل عشان بيتباهى قدام الناس أن شيخه يكون مين؟ سفيان بن عيينة. فبعدما تقاعد الزمان ورحل سفيان بن عيينة وأخذ مكانه في مكة، رجع إلى بغداد، فلما رجع وجد المسجد قد اكتظ بطلبة العلم، وطبعا الحمد لله طلبة الحديث لهم نشاط، اللهم أعد هذا الزمان يا رب العالمين. فاكتظ المسجد بطلبة الحديث، وينظر يريد ابن عيينة، ينظر من الذي يسمع له ومن الذي يملي الأحاديث، فنظر فوجده من؟ الأعمش سليمان بن مهران، كتب الله له القبول. فبعدما انتهى المجلس، وهذا من أدب ابن عيينة، وهو شيخ من أدب ابن عيينة، بعدما انتهى المجلس قام، يعني ما قطعه في المجلس، بعدما انتهى المجلس قام فقال يا سليمان ألا تحن إلى ما مضى؟ يعني هل الصفقة ما زالت موجودة؟ واحد حديث مني بأربعة. قال قد مضى ما مضى وانقضى، اليوم اعكس تصب، واحد منك واحد مني بأربعة منك، أنا أشهر الناس الآن، أخذت مجلسي. وسليمان كان شديدا صراحة، هو صاحب الكلب كان بياخذ الكلب يجعله إيش على طلبة الحديث، ما يعطيهم الحديث. سليمان ابن مهران ثقة ثبت، لكنه مدلس ويدلس عن الضعفاء، فعن عمة المدلس كما سنشرح لا تقبل عند كثير من العلماء، وإن كان المتقدمين يخالفون المتأخرين. لازم أنا أبين لكم التأصيل العلمي هذا، أنتم على نظافة فافهموا هذا. المتأخرون عندهم إذا وجدوا مدلس قال عن أنا ضعف في الإسناد ويضعف في الإسناد، هذا خطأ. علماءنا من المتقدمين لا ينظرون لذلك، وإن كان في مدلس ينظرون إلى القرائن المحتفة، قد يمررون عن عنة المدلس بالقرائن المحتفة، وأيضا تصحيحهم للتضعيف للحديث وتضعيفهم في نظر متكامل للمتن وللسند، لكن المتأخرين ينظرون أصالة لإيش؟ للسند دون النظر إلى المتن، وهذا خطأ في المتأخرين، وطبعا ليس كل المتأخرين، لكن هذا خطأ في غالب المتأخرين. سليمان بن مهران مدلس، لكن هنا كما قال الذهبي يدلس عن شيخ لازمه، عن أبي وائل، ودي أيضا من الاستثناءات في التدليس، أن يمر تدليسه إن كان يدلس عن شيخ لازمه، يعني أكثر من الأخذ عنه. وأبو وائل من شيوخ سليمان الذين أكثر عنهم، شيخ ابن سلمة، ابن أبي سلمة أكثر عنهم. طب ليش هم يقولون نستثني الشيخ الملازم يا ترى؟ الأول أقدم، هو ليش يضعف العنعنة؟ يقول لأنه لما قال سليمان عن شيخي وهو سامع منه، قد الاحتمال وارد قد يكون أخذه بإيش؟ بواسطة، وأسقط الواسطة، والسؤال لما أسقط الواسطة ضعيف وشيخه ثقة، فيوهم الناس أنه أخذوا من الثقة لا الضعيف. صحيح ولا لا؟ هذا المأخذ نقول المأخذ غير وارد في شيخ لازم له، لأنك لو سألت ولما روى هذا الحديث عن الواسطة قلنا لأنه قد فاته المجلس التحديث، وإيش ولما فاته جالس وبعدما تعطر وجالس على الفراش الوثير دخلت امرأة كالقمر، والوقت وقته إيش؟ الدرس، العقل، القلب مع الدرس، لكن العقل لا، القلب مع الدرس. المتقدمون يجري في عروقهم العلم، لا، العقل مع الدرس هو عنده يقدم. احنا ايش اللي مأخرنا؟ ليش احنا ضعافة في العلم؟ لان القلب ليس مع الدرس، مش مع العلم، القلب مش مع العلم. فهو القلب مع الدرس، لكن العقل نظر الى القمر، والتغزل يتعب، لما طاش العقل القلب لا يستطيع ان ايه ان يحرك، فجلس. وكانت سهرة جميلة بينه وبين امرأته، واخذ واستحضر قول الحكماء ان تعف امرأتك خير لك من قيام ليلة. قال الحمد لله، ويبقى هذه ايش فيها ما هي الخيرية. فضاع عليه المجلس، لكن استعتب بعدما انتهى وبكى على المجلس، فقال ماذا افعل؟ ضاع مني هذا المجلس. فيأخذ تلميذ من التلاميذ الذين جلسوا في المجلس فيأخذ عنه هذا، فيبقى روى عن شيخه المباشر بايش؟ بواسطة. فنحن نقول الآن لو كان هذا التلميذ ملازم لهذا الشيخ في النوم معه، في الأكل معه، في الشرب معه، ما يمشي معه، يجري معه، يبقى معنى ذلك حتى لو سافر، حتى لو القمر أخذه وخطفه في مجلس التحديث، ما تحسبوش إن المحدث أيام الفرعين الأول بيجلس في كل سنة يحدث أحاديث جديدة، إنه ما كان أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول لك أحمد يحفظ ألف ألف حديث، ليست هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس بهذا الكم. فالمحدث يكون حافظ كم من الأحاديث، ويعقد المجالس إيش؟ متكررة، يسافر هنا ويسافر هنا، يكرر هذه الحديث التي عنده. يبقى لو فاتوا هذا الحديث في مجلس في هذا اليوم، في هذا الأسبوع، في هذا الشهر، سيكرره في الشهر القادم، سيكرره في السفرة القادمة، وهو ملازم له، يبقى لن يضيع عليه إيش؟ أي حديث. فلذلك الذهبي قال الشيخ الملازم له عنعنة تمر، وهنا هو قد عن شقيق ابن أبي سلمة. نعم. عن حذيفة، عن أبي وائل اللي هو ملازم له، عن أبي وائل شقيق ابن أبي سلمة. وطبعا أبو وائل من المخضرمين، وإذا قلت من المخضرمين فهذا توثيق له، لأنه قد بلغ أدرك زمانين، زمان الجاهلية وزمان الإسلام، يعني هو أدرك النبي لكنه لم يحظى بشرف لقيا النبي، لذلك ليس بصاحب ولكنه مخضرم. عن حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان الذي شهد المشاهد بأسرها مع النبي صلى الله عليه وسلم، خلى بدر. وليش خلى بدر؟ لخلق المسلم، لترى رقي خلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الكفار. حذيفة رحل المدينة مع أبيه وهو في البيت، فقال له، فأخذوه أبو جهل ومن معه من الكفار قريش، قالوا أنتم تريدون محمدا وتقاتلون معه، فقالوا نحن لا نقاتل معه، نحن نريد أن نذهب إلى المدينة، التمر هناك، نريد المدينة. فقالوا والله لا نترككم حتى تعطونا العهد والميثاق ألا تقاتلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم. فأعطوهم العهد والميثاق، مع أنهم أهل إيش؟ أهل كفر، بل هم خانوا الله ورسوله، يسبون الله صباح ومساء. ومع ذلك لما جاء حذيفة فقص على النبي صلى الله عليه وسلم القصة، من أدب حذيفة ليبين للنبي صلى الله عليه وسلم هذا احترام، فقال له أعطاناهم العهد والموثيق، وإن معك يا رسول الله في غزوة بدر، وإن شاء الله هم كتبوا، إنما الأعمال بنيات، لكنهم حقيقة ما شهدوا غزوة بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، اذهبوا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. هذا حسن خلق المسلم حتى ولو مع الكافر. ومن حسن خلق المسلم ألا ترد السيئة بالسيئة، هم ظلموه وقاتلوه ومع ذلك ما رد السيئة بالسيئة، وقال نفي لهم بعهدهم وإيش ونستعين الله عليهم. ثم شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حذيفة هو حافظ السر، أي سر؟ سر المنافقين، أخبرهم سلم بأسمائهم بعدما أوحى الله إلى حذيفة إلى نمسلم بأسمائهم. لذلك عمر بن الخطاب، وهذا عجب عجاب، عمر الخطاب بش بالجنة، نمسلم رأى القصر ورأى المرأة وقال لولا غيرت عمر لدخلت، فبكى، قال أمنك أغار يا رسول الله؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالجنة وهو يخشى على نفسه يرتجف. لذلك من يثق في ديني وفي إيماني؟ من يأمن البلاء بعد إبراهيم لا بعد عمر قال الله جل في علاه عن إبراهيم أنه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي ومن من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. لذلك عمر كان يقول لحذيفة بالله عليك يا حذيفة أسماني رسول الله لك؟ أسماني لك؟ أأنا من المنافقين؟ سبحان ربي العظيم. لذلك الحسن البصري قال قولا بديعا قال لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن. اللهم استر علينا رب العالمين وثبت الإيمان في قلوبنا. روى له الجماعة. نعم. هل يقال ثقة ثبت؟ نعم حذيفة أنا أخطأت في حقه أخطأت في حقي لم أقل ثقة ثبت. ده المفروض أقول حذيفة ثقة ثقة ثقة ثقة مئة ثقة صح ولا لا؟ خطأ مبين ده تنطع لأن الصحابة كلهم. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فمسح على خفيه. قال أبو داود قال مسدد قال فذهبت أتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبه. الله أكبر. هذه أداب. ننظر في هذا الحديث العظيم يبين لنا فضل الشريعة هذه الشريعة الغراء وأنها شريعة متكاملة كاملة صالحة لكل زمان ومكان. ما تركت شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة ولا دقيقا ولا جليلا ولا كبيرا ولا صغيرا إلا بياناته. لذلك قال أبو موسى أو أبو ذر مات رسول الله يوم أن مات وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأخبرنا منه الخبر. حتى في أداب النوم في أداب الجماع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أخذت مضجعك فاضطجع على جنبك الأيمن ثم بين له الذكر الذي يقوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحد أن يقترب من زوجتي أو من أهلي فيضع يده على رأسها وقال اللهم جنب بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا إلى آخر تعليم الأداب في هذه الشريعة الغراء. حتى في قضاء الحاجة جعلت اليهود يحسدون أهل الإسلام وجاءوا إلى سلمان الفارسي وقالوا له إن نبيكم هذا ما ترك شيئا إلا علمكم إياه حسدا. هم قوم حسد قوم حزن فهم يحسدون أهل الإسلام. فقال سلمان رضوان الله عليه قال نعم والله حتى كذا وذكر كلمة تدل على قضاء الحاجة فأبين لنا أداب قضاء الحاجة. فهنا يبين لنا سلم أدب من الأداب العظيمة من أداب قضاء الحاجة وكيفية الإنسان أنه إذا قضى حاجته لا حرج عليه أن يبول قائما. هذه المسألة هذا الشرح المعنى الإجمالي. شرح المسألة فقهيا هذه المسألة لم يتفق عليها العلماء مسلك العلماء في هذا الحديث وهذه يدلك على أن العلماء عندما يعني يستنبطون حكما لا يأخذونه من حديث واحد. الشريعة لابد كل متكامل لابد أن تلملم كلية الأثار لتصل إلى الحكم الصحيح. لذلك بعض العلماء ينظر بعين عوراء وبعض العلماء ينظر بعين ونصف وبعض العلماء وده أغلب المحققين ينظرون بعينين إيش جميلتين. ولذلك اختلفت مسالك العلماء عند النظر لهذا الحديث. منهم من منع البول قائما المنع مطلقا ومنهم من أجاز البول قائما مطلقا إن عنده حديث يقول بأنه السلام بال قائما ومنهم من قال المسألة فيها تفصيل. ولذلك تحصل لنا الأقوال منع وإجازة وتفصيل. أقول المسألة دائرة على بعض الروايات التي جاءت. جاء الحديث هنا صريحا بأن المسلم قد بال قائما في عند سباطة قوم وأيضا عن المغيرة بن شعبة أن المسلم بال قائما عند سباطة قوم وجاءنا حديث تحرم البول قائما. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول هذا الحديث عن ابن عمر في السنن أن عمر بن الخطاب قال له السلام لا تبول قائما فإن البول قائما من الجفاء نهاه أن يبول قائما. قال فما فعلت ذلك بعد منهاني النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا دليل يحرم بأن حديث بريدة وحديث بريدة أيضا في السنن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من الجفاء وفي رواية أربع من الجفاء قال ثلاث من الجفاء وذكر منها البول قائما يعني البول القائمة من الجفاء. وهذا سياق الحديث يثبت أنه ما دام ذمه النبي بقوله من الجفاء فهي دلالة على إيش على الحرمة أو الكراهة. قال ثلاثة من الجفاء البول القائمة يروحوا كسروا بقى الأجزاء الموجودة بقى في الحمامات عندنا ترمى البول القائمة حرام لو قلنا بهذا القول يعني لكننا سنفصل القول. فقال ثلاث من الجفاء البول قائما. وعائشة رضي الله عنها وارضاها كما صح عنها أنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب يعني أخطأ. ما بال النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا قاعدا. وفي رواية أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ رمحا أو أخذ سهما فوضعه يستر نفسه به. قال الراوي قال فقعد فبال قاعدا حتى أنهم بعضهم أن بعضهم يقول لبعض رأيتم يبول كما تبول المرأة بالجلوس يعني يبول كما تبول المرأة. فهنا الأحاديث هذه لما اختلفت أنظار العلماء لهذه المسألة. فقال الأحناف نقول الجواز مطلقا، قال الحنابلة بالجواز بجواز البول مطلقا، قال الحنابلة بجواز البول مطلقا. قالوا والدلالة على ذلك ظاهرة باهرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بال كما في حديث حذيفة وحديث المغيرة بن شعبة بال عند سباطة قوم قائما، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع وهي سنة فعلية، فإذا البول قائما على الجواز، البول قائما على الجواز. طبعا يجيبون على أي أحد يخالفهم من حديث عائشة يقولون هي رأت ما علمت ولم تعلم بإيش بحال النبي صلى الله عليه وسلم عند مفارقته للبيت. القول الثاني هو قول المضاد، لا الجواز مطلقا. القول قول قال بعض الظاهرية وقال بعض العلماء بالمنع، واستدلالهم بالمنع بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بال إلا قاعدا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، ما بال النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاعدا. قالوا هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم على الديمومة، دل ذلك على أن هذه إيش السنة. طبعا سيرد عليهم إراد كما سنبين، واستدلوا أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الجفاء ثلاث منها البول قائما، واستدلوا بأن عمر الخطاب لما بال قائما زجره النبي ونهاه عن البول قائما. فقالوا كل هذه الحديث تعضد ما نقول بأن البول لا يكون إلا قائما. فقالوا طب نحن الآن نعارضكم، المخالف لهم يعارضهم بإيش؟ استيقظوا معي بحديث الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما بالفعل. قالوا نحن نجيب على هذا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما لإيش؟ لمرض في مقبضه بمقبضه. فقالوا فنحن نجيب على أن بول النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما لعلة في رجلي، المقبض هنا خلف الركبة، لعلة في رجلي فبال قائما لعلة لا أنه بال عند الاختيار قائما. فردوا على من رد عليه. هذا القول الثاني. القول الثالث هو التفصيل، والتفصيل هو قول الأحناف والشافعية والمالكية، لكن اختلفوا في التفصيل. التفصيل هو قول الأحناف والشافعية والمالكية، لكن اختلفوا فيما بينهم في التفصيل. أما الأحناف والشافعية فاتفق على أن البول قائما جائز لكنه مع الكراهة. قالوا وبذلك نجمع بين الروايات، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زجر عمر عن البول قائما، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول قائما، وعائشة تقول ما باله قائما، وعندنا من فعل النبي أنه باله قائما. قالوا إذن الجمع بين الروايتين النهي عندنا أصوليا الأصل في النهي الإيه؟ الاستحباب. الأصل في النهي الإيه؟ أيوة أنا عايز تقول حين تستيقظ، الأصل في النهي التحريم. قالوا فإن لم يكن التحريم وجاءت قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة. قالوا القرينة قد جاءت، ما هي القرينة يا شافعية؟ قالوا بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما، والنبي لا يفعل أجيب لا يفعل حراما ممتزين. طب أنا أسأل السؤال، لا يفعل حراما أيفعل مكروها؟ تعرفون يعني إيش مكروها؟ يعني يكره الله أيفعل مكروها؟ الإجابة إجابتان، الأولى أيفعل مكروها أجيبه؟ لا لا لا لا لا لا لا ما بحبش الموت. أيفعل مكروها؟ أنا عايز أسمع صح كده، بس واحد بس يجيب شاركونا، يفعل مكروها؟ لا. يبقى المجلس العلمين اختلف عن المجلس مع الشمال، عايزين نرجح من القولين، شوف الوسط التفصيل أيضا. أيفعل مكروها؟ يعني يفعل ولا لا يفعل؟ يفعل، يفعل مكروها. طب واللي قال لا يفعل؟ قلنا الواقع يخطئه، صحيح هو يفعل مكروه، لكن فعله في نفسه تشريع، ليس مكروها في حال النبي صلى الله عليه وسلم. هو مكروه ليبين لك انه ليس بمحارب، لكن في نفسه في فعله هو ليس مكروها، انه تشريع اصاله، هو يشرع لك يبين لك انه لا يحرم ان تفعل كذا. فقالوا جمعا بين الروايات قد ان النهي قد ورد، والنهي قد صرف من التحريم الى الكراهه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهم من أسعد الناس بالأدلة، وإن لم يكن هم أسعد الناس على الإطلاق بالأدلة، هم من أسعد الناس بالأدلة، هذا أقرب الأقوال للحق إن لم يكن هو القول الحق. التفصيل الآخر تفصيل المالكية، فالمالكية قالوا نحن نقول بالجواز وعدم الجواز. يبقى إذن المتفق بين الأحناف والشافعية والمالكية أمر مهم، إيش هو؟ ما هو التفصيل طبعا دي فهلوة، فهلوة الورديان دي. أي نعم. ها لا لا لا، شيء قيم عند العلماء ممتاز، الدوران مع الأدلة حيث إيش؟ حيث دارت الجمع بين الأدلة. الأحناف الشافعية جمعوا من الأدلة قالوا أخذنا بالنهي وأخذنا بالفعل، فصرف الفعل النهي من التحريم إلى الكراهة. أما المالكية قالوا لا، نحن أسعد، قد نقول بالمنع ونبقي دلالة النهي على ما هي عليه، وقد نقول بالجواز دون الكراهة ونبقي الدلالة على ما هي عليه، وبهذا نكون نحن أسعد الناس بالأخذ بالأدلة. أخذنا بالجائز المطلق الذي لا كراهة فيه، وأخذنا بالمنع المطلق الذي لا ينصرف عن إيش؟ عن التحريم. قلنا كيف؟ قالوا نقول المسألة على الأرض، المسألة على المحل الذي يقضي فيه حاجته. إن قالوا لأنهم نظروا قالوا والمنع الذي جاء من المسلم في البول له علة، إيش المنع؟ طب الرجل يقول قائما إيش البلة؟ هل طبيا يمنع؟ لا، طبيا لا يمنع، مع أن يعني أشد يعني أشد صحة الإنسان أن يكون قاعدا لا قائما. طب المنع شرعا إيش؟ قالوا العلة في المنع أمر آخر، المحافظة على الصلاة. طب مال قضاء الحاجة ومال الصلاة؟ ها الرزاز لما ارتد. فقالوا هنا العلة أنه يعرض ثوبه للنجاسة، قد يصاب الثوب بالنجاسة، ومع احتمالية إصابة الثوب بالنجاسة إذا صلى وثوبه عليه نجاسة فصلاته باطلة، فهو بهذا يعرض صلاته إلى للبطلان، فلذلك نقول بالنهي. فهم قالوا ننظر للعلة فوجدناها المسألة احتراز من الرزاز. قلنا يبقى إذن المنع أو الجواز دائر مع المحل الذي يقضي فيه المرء حاجته. فلما نظرنا إلى أن إلى وضع المسلم عندما قضى حاجته بال قائما، وجدنا أن بول النبي قائما كان على إيش؟ سباطة. تعرفون إيش السباطة؟ آسف أجل لكم الله الكناسة، يعني الزبالة، وهي كلها قش وورق، يعني ما في حجارة، ما في أرض صلبة، فلما يبول لا يمكن الرزاز أن إيه؟ أن يعود. فقالوا لما بحثنا في فعل النبي ببوله قائما ما وجدناه بال على الأرض صلبة يرجع فيها الرزاز، هذا على الأرض رخوة. ولما وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الكنف في الكنيف في البيوتات في الكنف بال قاعدا، الكنف طبيعتها أن الأرض تكون إيش؟ حرير، صح؟ الحمد لله في كنف حرير، ده أنا نام في كنف حرير. إيش الكنف أرضيتها إيش؟ ها صلبة، صحيح ولا لا؟ بلاط، لو مش بلاط ده في ده حجر من الجبال التي لا تنكسر. فإذا كانت الأرض صلبة يبقى الرزاز سيعود لو كان قائما، صحيح ولا لا؟ فإذا التفصيل عند المالكية قالوا نحن نقول بالمنع إذا غلب على الظن أن الرزاز سيردد، ونقول بالجواز مطلقا دون الكراهة إن كانت الأرض رخوة. إذا يقول لو كانت الأرض رخوة جاز البول قائما، وهذا نحن أسعد الناس بحديث حذيفة. وإذا كانت الأرض صلبة وغلب على الظن برجوع الرزاز يبقى لابد أن نقول المنع هنا بقول عائشة رضي الله عنها ما بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما بل بال قاعدا، يبقى بال قاعدا إيش؟ حينما كانت الأرض صلبة. ويرد على عائشة النفي المطلق، نقول الذي علم حجة على من؟ على من يعلم، كما سيأتي في الألفاظ المستفادة. يبقى إذن هذه الأقوال بأسرها التي يعني قد سردناها لكم في هذه المسألة الفقهية، الراجح هو قول المالكية وقول الشافعية والأحناف معهم، يعني التفصيل هو الراجح. وأما الرد على من قال بالجواز مطلقا الحنابلة، نقول لهم إذا قلتم بالجواز مطلقا فلما احترز النبي صلى الله عليه وسلم وبال قاعدا، بل نفت عائشة رضي الله عنها أن يكون بال قائما. وأيضا إذا قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عمر بن الخطاب عن ذلك رددت عليه بالضعف كما سنبين، نقول قد صح السند عن ابن مسعود أنه قال أربع من الجفاء، أربع من الجفاء، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أربع من الجفاء ومنها البول قائما. هذا الرد على الحنابلة. أما الرد على من قال بالجواز مطلقا، قلنا له الجواز مطلقا بحديث حذيفة، لكنك أغفلت ما جاء عن عائشة وجاء عن عمر وإن كان ضعيفا كما سنبين. وأما المالكية إذا قلنا لهم ماذا تقولون بالأحاديث التي وردت فيها النهي، يقولون كل الأحاديث التي وردت فيها النهي كلها ضعيفة. حديث عمر بن الخطاب حديث ضعيف، الحق حديث عمر بن الخطاب أنه بال قائما وزجره النبي صلى الله عليه وسلم فقال فما بلت قائما، الحق بأن عمر بن الخطاب يرى بجواز البول قائما وهو لا يخالف ما روى بحال من الأحوال، فالحديث ضعيف. وأما الحديث الآخر حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أبي بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من الجفاء، حديث منكر قال عنه الإمام البخاري حديث منكر فهو حديث ضعيف. إذن تسلم الأدلة لقول المالكية وهذا الراجح الصحيح. يقولون البول قائما جائز إن كانت الأرض رخوة، أما إن كانت الأرض صلبة فلا يجوز. أنتم الآن أقرب إلى الترجيح في الهيئات التي ترونها في الحمامات عندنا، يجوز فيها ولا ما يجوز؟ الحق أنا أرى عدم الجواز، ها صلبة جدا، ولو والأخ يعني ممكن يعني الرزاز احتمالية رجوع الرزاز عليه واردة بقوة. طبعا ما حدش يضربني ولا طالع بقى استخدمه استخدمه مش لا ماليش دعوة. أنا بقول الذي أدين الله به إن الأخ المسلم المصلي لابد يحترس من هذه المبالات أجلكم الله، لأن رجوع احتمالية رجوع الرزاز على الثوب واردة وبقوة. فالأولى ألا يفعل ذلك إلا كما فعل مسلم أن يبول قاعدا، لا سيما وأن غالب حال مسلم أنه كان يبول قاعدا. طيب الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، الفائدة الأولى أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن آسف خلوها الفائدة الثانية، الفائدة الأولى أدب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما أراد أن يقضي حاجته ذهب إيش بعيدا، وهذا من الأدب. لذلك الإنسان يستغرب جدا ممن يتجرأ على قضاء حاجته أمام الناس أو قرب الناس. ولذلك في سنة أبي داود أيضا سيأتي بأن مسلم قال أو مضى أن مسلم قال من أراد أن يقضي حاجته كان الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته كان إيش يبعد المذهب، يذهب بعيدا، لأنه ممكن يؤذي من أمامه بصوت أو برائحة. فهنا أدب النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ مكانا بعيدا ليبول فيه أو ليقضي حاجته، وأيضا اتخذ مكانا رخوا حتى لا يعود رزاز على ثوبه. وأدب النبي صلى الله عليه وسلم أدب جم، وفيه أيضا الستر، لأنه لما يبتعد يستتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك. بل والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصريح في السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا ذهب أحدكم ليقضي حاجته فليستتر، أو قال ليغتسل فليستتر. والثاني أدب الصحابة، وهذا يستقى من أدب حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، لما ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بعيدا عنه، تباعد عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي، وهذا عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم يتباعد، ولما باعد حذيفة أخذ في التباعد يتباعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي. الأمر بأن يأتي له علتان، العلة الأولى أن يستر النبي صلى الله عليه وسلم، يكون سادة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه استدار. والعلة الثانية نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الوضوء بعد قضاء الحاجة، فكان الذي يحمل الماء هو حذيفة، وأيضا من أجل الاستنجاء بالماء. والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا قلنا البعد عن الناس من أجل الأصوات التي تؤذي، فالبول أخف من الغائط، لذلك ليس له أصوات ممكن أن يؤذي من بجانبه، فدعاه واستدعاه فجاء بأدب أيضا جم يخف أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته ثم توضأ. الأمر أو الفائدة الثانية من الثالثة حرص الرواة. قال مسدد قال فذهبت أتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبي، وإن كان هذا من باب الإدراج لكلام حذيفة وليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو من كلام حذيفة على وصف ما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأخيرة ألا وهي تكامل هذه الشريعة الغراء، أنها ما تركت شاردة ولا واردة إلا قد أخبرتنا عنها الخبر، لتعلم أن الله حكيم خبير، وأنه لا خير إلا في شرع الله، وأنه لا فلاح ولا سداد ولا نجاح إلا أن تحكم شرع ربك عليك. قال الله جل وعلا إن الحكم إلا لله أفغير حكم الله يبغون، وقال الله جل في علاه ألا له الخلق والأمر. ولذلك قال الله جل في علاه ولا ينبئك مثل خبير، فلذلك لابد أن تأخذ بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعة الله جل في علاه، وأنت في كل المختلف فيه والمتنازع فيه الحاكم فيه هو شريعة الله جل في علاه. إذن أول باب انتهينا منه في كلام في سنن أبي داود، ثم دعا بماء، ثم دعا بماء فتوضأ به فمسح الخفين، ثم دعا بما فسح على الخفين. طبعا هذه في فائدة جواز المسح على الخفين، لكن هذه المسألة يعني نرجع الشرح فيها لأننا سنأتي في الكلام على مسح الخفين وشروط المسح على الخفين. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على خفيه لما سئل قال أدخلتهما طاهرتين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.